اخ قل اسالك بالله ان تلقي هذا السؤال على سماحة الشيخ، والارجو ان توجه كلمة للاعلام هنا ان يبين اخبار المجاهدين ضد الكفر النصيريين كما هو حاصل الان، والمقصود سويات الناس الذين يعتبرون المجاهدين المسلمين في سوريا ثوارا ليس لهم حق الجهاد. جزاك الله خير الجزاء. ان شاء الله يكون هذا، فصار بعض ذلك ويكون البقية ان شاء الله ما يتعلق بالمجاهدين في سوريا لابد ان شاء الله يسعى في اظهار اخبارهم واعمالهم حتى يجاهدهم حتى يساعدهم اخوانهم. نسأل الله ان ينصر الحق وحزبك ويخذل الباطل واهله. نسأل الله العافية والسلام.